ولهذا لاحظ أعظم آية في القرآن آية الكرسي، آية التوحيد، أخلصت لبيان التوحيد. أولها ذكر التوحيد، الله لا إله إلا هو، هذا هو التوحيد، الله لا إله إلا هو، هذا هو التوحيد. ثم أتبع في السورة ذكر براهين التوحيد. ما هي البراهين التي ذكرت؟ تفرد الله بالكمال، تفرد الله بالكمال والجلال والعظمة، هذا التفرد هو برهان على وجوب توحيد الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ذكر في هذا السياق 5 أسماء حسنى لله وأكثر من 20 صفة له سبحانه وتعالى. هذا التفرد بالكمال والجلال والعظمة هو برهان أنه لا إله إلا هو، هو برهان أنه لا إله إلا هو ولا معبود بحق سواه سبحانه وتعالى. فإذا من خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه، من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من وجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.